بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. الحديث 27 من 40 النووي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مرة ثانية: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في رواية أخرى عن النواس أيضا وهي في مسلم: والإثم ما حاك في نفسك، بدل ما قال في صدرك. النواس بيحكي بيقول كما في مسلم: والأقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل. يعني إيه الكلام ده؟ عشان لما تقروا هذا في صحيح مسلم تبقوا فاهمينه. المهاجر أو الأنصاري اللصيق بالرسول صلى الله عليه وسلم كان من شدة تقديره وحبه وإجلاله للرسول صلى الله عليه وسلم يستحي أن يسأل. هو قاعد، النبي قال حاجة تعلم، ما قالش خلاص هو ساكت، إلا إذا بقى عنا له أمر يعني عملي لازم يروح يسأل، زي ما راح حد قال له طاهرني أعمل إيه. إنما في العموم لا، كان يمنعهم الحياء إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، عارفين قدره فيستحوا يسألوه إجلالا لقدره. كانوا يتبسطوا قوي لما يجي أعرابي. الأعرابي هيؤمن أو مؤمن، لكن ما عندوش نفس التقدير والإجلال اللي عند هؤلاء الصحابة المذكورين لسيدنا النبي. فكان يجي يسأل فالصحابة يتبسطوا قوي، ليه؟ هيتعلمه. فهو بيسأل مش منعه حاجة، الإجلال والهيبة اللي عند الصحابة تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش موجود عنده قوي، فبيسأل والنبي يجيب فبيستفيده. فسيدنا النواس بيحكي بيقول: أنا مرضتش أثبت إن مهاجر وبروح وباجي وأقمت وما قلتش إن أنا يعني مهاجر إلا بس علشان أسأل. لما هبقى مهاجر وأسيب وطني بقى وأقعد خلاص كده انا مش هسأل، فانا عايز اسأل. فبقول: فسألته عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق الى اخره. طبعا البر كما تعرفون جاء في القرآن الكريم بمعنى الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده البر. الدين كله عقيدة وخلق وعبادة وتشريع، الدين كله هو البر. إنما النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما سأله الرجل أجابه ربما عما يحتاجه. النبي كان عنده فطنة عظيمة جدا، عارف السائل، بيقرأ السائل. لما يجي لك حد كامل خبرتك والراجل ده قصده كذا بالسؤال، وقبل حتى ما كان يسأله يقول له أنت قصدك كذا، طب الإجابة كذا، حتى من غير ما يكمل الخبرة. تخيل واحد يقرأ، ما بالك بقى بالنبوة، فطنة مع خبرة مع وحي. فهو عارف الرجل يقصد إيه أو ما الذي يسأل عنه، فعلى طول يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر. ولذلك تلاقي إجابته ممكن مش بتختلف قوي، لأنه في النهاية هي أخذت جانبا من الجوانب. نيجي حد يسأله عن أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، أفضل الأعمال بر الوالدين، هو عارف السائل نقصه إيه، محتاج نركز له على إيه. فالنبي لما سئل في هذا الحديث كان ممكن يقول له البر ربنا قال عنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، اقرأ القرآن، اقرأ له 177 في سورة البقرة تعرفك البر، الدين كله. إنما لمح النبي بفطنته وذكائه وبما ألهمه الله من الوحي والتوفيق والهداية أن يقول له البر حسن الخلق. أقول لك الله، وهو حسن الخلق ترك شيء؟ ما حسن الخلق يا إخوانا هو الدين، الدين حسن الخلق، الدين حسن الخلق، والمؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ده كلها أحاديث عظيمة جدا في حسن الخلق. بس ده مش معناها أن خلقي حسن وما بصليش مش مشكلة، خلقه حسن مش مؤمن بالله مش مشكلة، لا، هي منظومة متكاملة. المية ما ينفعش تفصل فيها بين الأكسجين والهيدروجين، الدين كذلك لا يمكن أن تفصل بين الأخلاق والاعتقاد، ولا بين الأخلاق والعبادات، ولا بين الأخلاق ومراعاة الحلال والحرام والتشريعات وهكذا. إنما أنا بركز لعل السائل يحتاج إلى هذا، لعل المجتمع اللي جاي منه ولا البيئة اللي جاي منها وهيروح يبلغهم هذا الكلام يحتاجون هذا، فيقول له البر حسن الخلق. وسرق النبي الكريم حسن الخلق، ذهب بكل شيء. أحد الصحابة قال لسيدنا النبي كده لما بيتكلم عن الحسن، قال له يا رسول الله حسن الخلق ذهب بكل، يعني غط على كل حال. قال نعم، بس لما يكون هذا الخلق عن إيه؟ صادر عن إيمان، ما هوش مجرد يعني أحد يقول لك أنا ملحد بس عندي أخلاق، لا، أخلاقك لنفسك، ثناء عاطف من الناس عليك في دنيا الناس، إنما في الآخرة شيء لك. لكن عندما ينطلق حسن الخلق من الإيمان يبقى يرفع الإنسان درجات عظيمة، ومش بس كده، ده يجعلك الأقرب لرسول الله بقدر ما يكون من حسن أخلاقك. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، بس لما يبقى فيه إيمان، فلما ينطلق الخلق من الإيمان أهلا بي وسهلا. يقوم يقول له عس بقى البر الإثم، يعني كأنه عايز يقول البر هنا هو عمل الخير أو الطاعة ماشي، في مقابل الإثم، الإثم قال له يبقى إيه؟ كان ممكن يعدد له الآثام الكذب والغش والنميمة، إنما اكتفى بقوله ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاك في الصدر، قال لي آه، بس خلي بالك هنا في ناس ما يحكش في صدرها انها تعمل الاثم، وحد يزني مش فارق معاه، يشرب خمره مش فارق معاه، بيقتل مش فارق معاه، هل ده يبقى بر عشان ما حكش في صدره عشان نفسه كره الموضوع؟ هي نفسه مش كرهاه، انا بشرب خمره نفسه مش كرهاه، ما مش حاسس اني بعمل حاجه غلط، هل ده معناه ان ده مش اثم؟ قال لا، احنا بنتكلم على الناس اصحاب الفطر السويه، الناس الطبيعية، الناس الطبيعية شايفة شرب الخمر حاجة وحشة، شايفة الكذب حاجة وحشة، شايفة الغش حاجة وحشة، شايفة النميمة حاجة وحشة. فلما أنم ولا أغتاب ألاقي نفسي، ده لما يكون نفسي طيبة، أنا كنت على نفسي الخبيث، أي عمل تعمله ده المعيار، ده المعيار، أي عمل تعمله تشعر بوخز الضمير، تشعر بتأنيب النفس بعدم طمأنينتها، ما تش قادر تنام، حد بيحكي لي بيقول لي انا قررت اني ادفع الزكاه بتاعتي بعد 6 شهور عشان مش عايز ادفعها دلوقتي وقتها وجبت علي، بقول ما عرفتش انام. ده معناها ايه؟ تصلي العشاء حاضر، تيجي تقول في يوم من الايام طب انا هنام بقى وبقوم اصليها قبل الفجر، ما تعرفش تنام. ده معناها ايه؟ تبقى مقرر انك انت تعمل حاجه مع حد وبعدين والله انا مش مرتاح للموضوع، فترجع في كلامك تاني، مثلا شرط جزاء، ولا تقول لك والله انا كنت مأجر وعاطي شرط جزاء، رجع في كلام، ولا بايع بيعه ورجع الراجل في كلامه فخصمت منه العربون، بس انا نفسي مش مرتاح، تروح مرجع له العربون، ده ايه؟ ده نفس طيبه، نفس طيبة يحيك فيها ويقلقها ويجعلها غير مطمئنة لما تعمل حاجة حس أنها حرام. الله. إذن إحنا هنا منتكلمش على ما هو منصوص عليه، أرجو الانتباه والتفريق، ما هو منصوص عليه بالشرع هو حرام وإن اطمأنت إليه النفس، وما هو منصوص عليه بالحل فهو حلال وإن لم تطمئن إليه النفس. ما بنتكلمش في حال حرام منصوص عليهم، نحن نتكلم فيما ليس فيه نص، لا نحط بين قوسين كده اللي فيه شبهة. اللي النبي قال لي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، عشان ما فيش نص، إنما اللي فيه نص لا. فما يجيش حد يقول لي والله العظيم الموضوع ده في نص بس أنا مش مرتاح له، لا لا، هم الصحابة لم ينشرح صدرهم لأن يذبحوا وأن يحلقوا لما النبي قال لهم في عمرة الحديبية قوموا احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم، ما انشرحش صدرهم. هل معنى كده أنهم كانوا صح؟ ما فيه أمر، انتبهوا، ما فيه أمر واضح أو نهي واضح لا ينظر فيه إلى النفس. أما حد مستحي يتجوز جوازة ثانية ولا ثالثة بس يبقى يقول لك عليه معدد وبتاع، هل هنحرم التعدد؟ هل يمتنع لأجل هذا؟ واتكلمنا عن ده في حديث إن لم تستحيي فاصنع ما شئت، ارجعوا له تاني في الموضوع ده. هو إذا نحن نفرق بين ما فيه نص وما ليس فيه، اللي فيه نص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. تردد زيد وتردد النبي نفسه، أصلا في أنا زوج زينب إزاي هقول للناس في حين ربنا جوزها له، زوجناكها، الله زوجها للنبي الكريم من فوق سبع السماوات، ما استناش ما يروح لوليها ولا إلى آخره. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما ينفعش ما ينفعش، أمر أباحه الله، أمر شرعه الله، ما نقش عليه الكلام ده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما. أما إيه الموضوع ده؟ الموضوع لما ما لقيش نص يا أخوانا، عندما لا يكون هناك نص. فسألت سالم قال لي فتوى، سألت الشيخ الدكتور صبري قال لي فتوى، سألت فضيلة الشيخ والفلان الأستاذ الدكتور علي قال لي فتوى، ما فيش نص، أخذ رأي مين؟ هنا بقى نرجع، الإثم ما حاك في النفس أو حاك في صدرك أو حاك في نفسك. ونرجع للنصوص بقى، اتق الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يفيدني بقى الكلام ده. إنما اللي فيه نص لا، خلي بالكم. وعلى فكرة ما يعني يستأنس به الناس من الحديث اللي بيقول وهذا الحديث اللهم صل على سيدنا محمد، هقول لكم بالتحديد روي عن من، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، عن وابصة. اللي بيستأنس به الناس يقول لك النبي قال لوابصة استفت قلبك، استفت نفسك ثلاث مرات، هذا الحديث ضعيف لا يعمل به، ده بأحكام. لما يقول له استفت نفسك أو استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، والناس تقولها بقى على كل حال، يجوز كده شافه وبينه وبين واحدة يقول لك استفت قلبك أنا مرتاح لكده، يبقى ده جواز فعش في نصوص يجب أن نقف عندها، في تشريعات يجب أن نقف عندها. واستفت نفسك دي واستفت قلبك عشان بس نحسم المسألة، ده حديث ضعيف خلاص. فمحدش يجي يقول لي أنا استفتيت نفسي ومرتاح يا مولانا، نفسك لحضرتك، أنت مين عشان استفت نفسك؟ ولا أنا مين عشان استفت نفسي؟ نحن نستفتي الشرع، الشرع فيه نص التزم بالنص، لما فيش نص يبقى ساعتها اخذ بالاحتياط. ايه الاحتياط؟ اتق الشبهات، تكون اتق المحارم، فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه هو عرضه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. عايز اخذ بالرخصة انا حر، ما فيش مشكله، بس لما اشعر باني نفسي غير مطمئن اترك على طول، يبقى ده ما حاك في صدرك. انما استفتي نفسك اخذها على الزنا واخذها على الخمره واخذها على الكذب واخذها على الرشوه، ولا استفتي نفسك؟ لا، مش استفتي نفسك. وبعض الناس الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا ما فيش مشكلة ممكن نأخذ به، بس يبقى النفس الطيبة مش النفس الخبيثة. النفس الطيبة دي لما كنت تستفتيها هتقول لك إيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يبقى هسيبها، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يبقى هسيب هذا الموضوع وهكذا، وهدع للتقوى. ادعو الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التاويل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.